بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال: وفي الباب عن أنس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبو حميد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم، أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اعتنى الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله في هذه الأبواب ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بركن الركوع في الصلاة، وقد اشتمل هذا البيان على ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الركوع. وصفة الركوع الواردة في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتمل على أمرين: الأول منهما يتعلق بالأقوال، والثاني يتعلق بالأفعال. فالركوع له سنن تتعلق بالأفعال وسنن تتعلق بالأقوال. ومن عادة أئمة الحديث رحمهم الله أن يعتنوا بذكر الصفة تامة كاملة، فيذكرون صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على حنيه صلوات الله وسلامه عليه للظهر. والثابت من هديه أنه كان إذا ركع حصر ظهره صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح الظهر مستويا، حتى ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو صب الماء على ظهره لم ينكفئ من تمام ركوعه صلوات الله وسلامه عليه واعتدال ظهره. والثابت في سنته أنه لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وإنما كان يجعل رأسه بحذاء اعتدال الصدر صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لليدين، فهذا الباب والباب الذي تقدم قبله كلاهما متعلق بصفة ركوعه صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يفعله من مد يديه صلوات الله وسلامه عليه ووضعه للكفين على الركبتين ومجافاته لليدين عن جنبيه، كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعلق بصفة اليدين وحدهما، من كونه عليه الصلاة والسلام ألقم كفيه ركبتيه وجعل يديه ممتدتين كالوتر في القوس، وباعد صلوات الله وسلامه عليه يديه عن جنبيه. وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله بالمجافاة في الركوع. وأما بالنسبة لصفة الأقوال فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبح الله وعظمه، وثبت عنه ذلك بالسنة القولية والفعلية، حيث أمر صلوات الله وسلامه عليه في الركوع أن يقول الراكع سبحان ربي العظيم، وثبتت عنه عليه الصلاة والسلام جملة من الأقوال سيأتي بيانها في باب التسبيح إن شاء الله تعالى. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مجد الله بتمجيد زائد على التسبيح، وكل ذلك وسع فيه العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة في الركوع، فبين أن ذكر الركوع ينبغي أن يشتمل على تعظيم الله جل جلاله وتمجيده. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت عن قراءة القرآن راكعا وساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقد بين المصنف رحمه الله هذه السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأبواب مرتبطة بصفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وحديث أبي حميد رضي الله عنه الذي معنا كان جالسا فيه مع جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أهل العلم من قال إنهم كانوا قريبا من العشرة، وقال بعض العلماء ليسوا كلهم من الصحابة وإنما بعضهم من الصحابة والبعض من التابعين. ويعتبر هذا الحديث من أهم الأحاديث نظرا لاشتماله على وقوعه أمام هذه الجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرارهم واعترافهم بهذه السنن وعدم إنكارهم على أبي حميد رضي الله عنه وعنهم. وقوله رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة كما لا يخفى اشتملت على نوع من التزكية والمدح، والأصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح نفسه ويزكيها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح نفسه ويزكيها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. واستثنى العلماء جملة من المسائل والمواضع التي يجوز للمسلم فيها أن يمدح نفسه ويزكيها، وكل هذه المواضع كلها مبنية على الحاجة والضرورة إلى التزكية. فالأصل عدم جواز أن يزكي الإنسان نفسه، لأن في ذلك فتنة للإنسان، في ذلك فتنة للمتكلم والسامع، وفيه كذلك إدلاء على الله تبارك وتعالى. ومن هذه المواضع التي استثناها العلماء رحمهم الله وجود الحاجة إلى التزكية للشهادة في القضاء، فيجوز للمسلم أن يزكي نفسه، أن يزكي غيره فيثني عليه الخير ويمدحه ويبين ما فيه من صدق المقال وحسن الفعال، حتى يوثق بشهادته فيعين على وصول الحقوق إلى أصحابها بالشهادة. وأما بالنسبة للحديث الذي معنا فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يثنون في بعض الأحايين على علمهم الذي ورثوه والسنة التي أخذوها وتلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله عنهم أبعد ما يكونون عن طلب المدح والثناء والسمعة والرياء. لتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. وقد فعل ذلك جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، كما ثبت عنه في الصحيح يقول: لم يبق أحدنا أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني. ثم ذكر خبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في المسجد، وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قال: أنا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الخبر. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها استغفرت لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة حينما فهمت من السنة خلاف ما فهموا، وكانت أعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يكون من أموره في بيته ومع أهله. وكذلك ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يغفر الله لرافع، أنا أعلم بالحديث منه. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذكرون هذه الجمل على سبيل الحث والحظ على تعلم السنن منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يذكرون هذه الخصال الكريمة عن أنفسهم، وقلوبهم متعلقة بالله، ومقاصدهم متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قرر العلماء أنه يجوز للعالم أن يمدح علمه وأن يزكي ما وهبه الله سبحانه من العلم والفهم عند وجود الحاجة إلى ذلك، لأن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام امتدح نفسه فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالمقصود من ذلك أن يكون السامع مستوثقا بخبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو شريح خويلد بن خالد الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، إذ قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه المواقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منها أن يكون الناس على ثقة بما يخبرون به. ولذلك يشرع للمسلم إذا أمن الفتنة والرياء والمدح والثناء أن يزكي علمه ويثني على ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الفهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث التابعين عن مشقته في تلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان يصرع من الجوع رضي الله عنه وأرضاه، وهو مقيم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته السنن ولا آثار، ولا يعزب عن مشهده ومسمعه ما يكون من أخباره صلوات الله وسلامه عليه. والأفضل والأكمل للعالم الصالح الموفق أن لا يزكي علمه، وأن يفوض الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى. فالله أعلم بمن اتقى، وكل من حمل العلم الصادق في قلبه فوعاه قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى متكفل بحفظ ذلك العلم، وهو سبحانه المتكفل بنشره في العباد وحصول الطمأنينة به في الحاضر والباد. فالعبد الصالح إذا فوض الأمور إلى الله واستعان في دعوته وعلمه بالله سبحانه وتعالى كفاه ووقاه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فجعل الولاية بعد نزول الكتاب للصالحين، فمن أصلح لله سريرته وعلانيته وأحسن مقصده مع ربه تكفل سبحانه وتعالى بنشر علمه وبيان فضله جل جلاله وتقدست أسماؤه فلا أوفى منه لعباده، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقد أخذ العهد سبحانه وتعالى أنه مع الرسل وورثة الرسل من العلماء العاملين إذا أقاموا الصلاة وكانوا على السنن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه، في هذه الجملة دليل على مشروعية إلقام الكف للركبة. وهذه الصفة قلنا إن جمهور العلماء رحمهم الله على استحبابها، وأن التطبيق ووضع الكفين بين الركبتين منسوخ. وقد دل على نسخه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيح، وفيه أنه قال: ثم نهينا عن ذلك، أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التطبيق. وقد عبر أبو حميد رضي الله عنه وأرضاه بكان التي تدل على الدوام والاستمرار، ومن هنا تكون صفة إلقام الكف للركبة هي الصفة المحكمة الثانية من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأما صفة القبض، فالمراد بذلك أن يجعل أصابع الكفين على الركبتين، فيجعل أصابع يده اليمنى على ركبته اليسرى، وكذلك على ركبته اليمنى، وأصابع يده اليسرى على اليسرى. وهناك وجهان عند العلماء رحمهم الله: الوجه الأول أنه يفرق بين الأصابع ولا يجمعها، والوجه الثاني أنه يجمع الأصابع حتى يلقم الكف للركبة. فالذين قالوا بتفريق الأصابع على الركب استدلوا بما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عند ابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الأنصاري الصلاة أمره أن يفرق بين أصابعه إذا وضعها على الركبة، فقالوا: السنة والأفضل والأكمل أن يفرق بين الأصابع ولا يجمعها. وقال الآخرون: السنة والأفضل أن يجمع الأصابع ولا يفرقها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أبو حميد في هذا الحديث بأنه قابض عليهما، أي قابض على الركبتين. والقبض يستلزم جمع الأصابع لا تفريقها، فقالوا: الأفضل والأكمل أن يجمع الأصابع ولا يفرقها، والأول أقوى. وإن كان لا شك أن القبض يحتمل أن قبضه عليه الصلاة والسلام على الركبتين لا يستلزم الجمع، وقال بعض العلماء: الأمر في ذلك واسع، إن شاء جمع الأصابع أو فرقها. وقوله رضي الله عنه ووتر يديه، الوتر على القوس معروف، والمراد بذلك مده صلوات الله وسلامه عليه لليد، فمد صلوات الله وسلامه عليه الذراعين ولم يحنهما. قال بعض العلماء إن مد الذراعين يعين على الاعتدال الظهر، وذلك أنه إذا جعل كفيه على الركبتين ومد يديه مدا تاما كاملا اعتدل ظهره واستوى. وقوله رضي الله عنه وجافى، والمجافاة في الحديث المجافاة هي البعد، وأصل الجفاء والجفاء، والجفاء من الصفات المذمومة في الإنسان لأنه يوجب ابتعاده عن خلطة الناس. وقوله والمراد بالمجافاة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد اليدين عن جنبيه، وهذه سنة في قول جمهور العلماء رحمهم الله من السلف والخلف، إلا أنه إذا كان الإنسان في حال الزحام الشديد وتعذر عليه أن يبعد يديه عن جنبيه فإنه يرخص له بالإلصاق. وأما إذا كان في حال السعة فإنه يحرص على هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصاري إذا ركع أن يلقم يديه على ركبتيه، أن يجعل يديه على ركبتيه وأن يجافي بين يديه وجنبيه. فاجتمعت سنة القول والفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمجافاة. وفي هذا الحديث دليل على استحباب اعتدال الظهر، فإن توتير اليدين يقصد منه استواء الظهر، وقد ورد ذلك صريحا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فهصر ظهره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كره العلماء رحمهم الله أن يجعل ظهره مقوسا أو يرفع رأسه على الظهر، بل يحرص على الاعتدال والاستواء في كل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال: وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عن عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. التسبيح تفعيل من سبحان الله، والمراد بالتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. فالله جل جلاله في الكمال المطلق في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والتسبيح من أذكار الركوع والسجود لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فيهما. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فأجمع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على أن هذا الذكر من أذكار الصلاة حال الركوع والسجود، إلا ما روي عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه لم يجعل في الركوع للركوع والسجود ذكرا خاصا، ولعله لم يبلغه الخبر، وإلا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالتسبيح في الركوع والسجود. وأما بالنسبة لمسألتنا وهي التسبيح في الركوع، فالأصل فيه ما تقدم من حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري وطائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى وجوب التسبيح من حيث الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في العدد الذي يجب على المسلم أن يذكره حال الركوع. واستدلوا على الوجوب بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أمر سبحانه وتعالى بالتسبيح قال اجعلوها في ركوعكم، فقوله فسبح باسم ربك العظيم أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب حتى يدل الدليل على ما دون ذلك ولا دليل. وقال طائفة من العلماء التسبيح مسنون، وعلى القول الأول وهو الصحيح إن شاء الله تعالى يكون التسبيح واجبا، فمن تركه ناسيا شرع له سجود السهو إلا إذا كان وراء الإمام، فالمأموم لو كبر راكعا وراء الإمام ثم نسي أن يسبح وغفل عن ذلك حتى رفع الإمام رأسه من الركوع فرفع، فإنه يحمل الإمام عنه السهو لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فقوله ضامن أي حامل لأن الضمين حميل. وأما بالنسبة لهذا الحديث الذي معنا فإن سنده ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله برحمته الواسعة، وأما بالنسبة لمثله فإنه من حيث الجملة فيه عدة مسائل، منها ما ثبتت به الأحاديث الأخر فتغني عن هذا الحديث، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمسألة الأولى بالنسبة للتسبيح، فإن وجوبه هو الأرجح لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المتقدم. وأما بالنسبة لعدد التسبيح فالصحيح أن الواجب مرة واحدة وما عداها فإنه فضل وليس بفرض، وذهب طائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة النعمان وكذلك من أصحاب داود الظاهري، ويحكى هذا القول عن داود نفسه، وكذلك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وهو قول إسحاق بن راهويه من أهل الحديث إلى أنه يجب التسبيح ثلاث مرات. وقال بعضهم إذا ترك التسبيح ثلاث مرات متعمدا فإنه يحكم ببطلان صلاته، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم تعيين الثلاث، وذلك لأن الحديث الذي ورد بالإلزام بها ضعيف، وتحديد الثلاث على سبيل الإلزام يحتاج إلى نص صحيح صريح، وحديثنا صريح ولكنه ضعيف، ولذلك لا يقوى على إثبات وجوب التسبيح بالركوع والسجود ثلاث مرات. وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان ربي العظيم، سبحان بمعنى التنزيه، فالعبد إذا سبح ربه نزهه عن العيوب والنقائص. ومن أحب الذكر لله سبحانه وتعالى التسبيح، ولذلك اختاره سبحانه وتعالى فسبح نفسه، وسبحته ملائكته وأنبياؤه، وسبحه عباده الصالحون، وسبحت له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال سبحانه وتعالى: فالذين عند ربك لا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا وكذلك قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الكلمة العظيمة، وأن العبد إذا جمع التسبيح والتحميد ملأ الله سبحانه ميزانه من الحسنات، كما قال سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فجعل ذلك أكبر من الميزان وأعظم، ولذلك جعل التسبيح موجبا للعفو والمغفرة، كما قال سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. فالتسبيح من أحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى. وكان بعض العلماء يقول: أستحب لمن أصاب الذنوب أن يجمع بين التسبيح والاستغفار، وذلك لأن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بينهما. قال الله عن نبيه يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وقال سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفر. وكذلك في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، فكانوا يستحبون الجمع بين التسبيح والتحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التسبيح مع التحميد يملأ أو يملأان ما بين السماء والأرض. فالله أعلم كم يكون للعبد إذا سبح بحمد ربه، كيف يكون ذلك مع أنه أخبر أن الحمد لله وحدها تملأ الميزان، وذلك فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحته الملائكة حتى في المواقف المخصوصة، فقال سبحانه وتعالى حينما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فابتدأوا بالتسبيح قبل التقديس. واختار الله جل جلاله هذه الكلمة العظيمة والذكر العظيم للعبد المسلم في أشرف المواطن وأحبها إليه سبحانه وتعالى، وهي موطن الذلة في الصلاة حينما يكون راكعا أو ساجدا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد أقرب ما يكون إلى ربه إذا كان ساجدا، واختار للسجود التسبيح، فدل على فضله وشرفه وعظيم ما يكون من أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والتسبيح في الركوع ضرب من الأذكار التي شرعت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت الأحاديث في الصيغ، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه ركع فقال سبحان ربي العظيم، وثبت ذلك في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وسيأتي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما بات عند خالته ميمونة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما ركع عليه الصلاة والسلام قال سبحان ربي العظيم. وثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يكثر بعد نزول سورة النصر كان يكثر صلوات الله وسلامه عليه في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي رواية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه وارضاه أنه مجد ربه وعظمه في الركوع بغير التسبيح. ففي صحيح مسلم عنه أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في قيام الليل اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. فهذا من التعظيم لله سبحانه وتعالى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة. فسبحانهم وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإذا ترك المصلي التسبيح فلا يخلو تركه من حالتين: الحالة الأولى أن يكون تركه على سبيل السهو، فحينئذ يختلف الحكم بين كونه مأموما ومنفردا وإماما، فإن كان منفردا أو إماما وجب عليه أن يسجد سجود السهو قبل السلام، لأن التسبيح واجب من واجبات الصلاة القولية. وأما إذا تركه مأموما فإن الإمام يحمل عنه السهو، وأما إذا ترك التسبيح متعمدا فإن صلاته تكون باطلة، لأن القاعدة في واجبات الصلاة كما قدمنا غير مرة أن من ترك الواجبات القولية أو الفعلية وكان تركه على سبيل التعمد فإنه يحكم ببطلان صلاته سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا، لأنه لم يصل كما أمره الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. Thank you.

وسجود التلاوة، ويكون فيها السجود مرتبطا بسبب مقيدا به، وسجود الشكر. والثالث محل خلاف بين العلماء، والصحيح مذهب جمهور العلماء على أنه مشروع، وهو سجود الشكر. وقال بعض العلماء يشرع أن يسجد عند حصول الذنب، فلو كان مثلا مذنبا وأخطأ فسجد واستغفر ربه فإنه يشرع له ذلك، لأن الله قال عن نبيه داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقوله خر راكعا أي ساجدا. وقد قال الله لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فقالوا يشرع إذا أخطأ في قوله أو أخطأ فعله أن يخر مستغفرا لربه مسترحنا. لكن الأمر في هذا فيه نوع من الضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد إلا في مواضع محدودة، فلو فعل أحد لا ننكر عليه، لكن بالنسبة للأكمل والأتم أن يكون السجود تبعا في الصلاة، ويكون السجود للأسباب الموجبة على ما ذكرناه من التفصيل، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك تقييد في الذكر خارج الصلاة؟ ولو جعل الإنسان له في اليوم وقتا للتسبيح والتحميد ويلزم نفسه بعدد معين، هل هذا الأمر صحيح؟ أثابكم الله. الذكر له موضعان، إما أن يكون داخل العبادة، وإما أن يكون مقيدا، إما أن يكون مرتبطا بالعبادة، وإما أن يكون مطلقا. إذا كان مقيدا مرتبطا بالعبادة، إما أن يكون قبلها أو أثناءها أو بعدها، أو يكون جامع للثلاث فيكون قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة كالصلاة. فإذا كان الذكر مقيدا بالعبادة على الصفات كلها وثبتت به النصوص، وجب على المسلم أن يلتزمه، فلا يقدم ما أخر الله ولا يؤخر ما قدم الله، ويلتزم ويتقيد بالوارد، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك متابعة كاملة. وأما إذا كان ذكر الإنسان مطلقا، كأن يكون في نهاره يريد أن يسبح ربه أو يحمده أو يكبره أو يهلله أو يمجده، فهذا أمر واسع، يجوز له أن يسبح ربه ويذكره قائما وقاعدا وعلى جنب ومضطجعا. وقد أثنى الله عز وجل على عباده الأخيار الصفوة الأبرار الذين يذكرونه آناء الليل وآناء النهار، فقلوبهم عامرة بذكر الله، وإذا عمر القلب بالله اشتغل اللسان بذكره، فمن تسبيح إلى تحميد إلى تكبير إلى تعظيم وتمجيد، حتى يخط في يومه ملايين الحسنات، ويوجد لنفسه بفضل الله عز وجل رفعة الدرجات، فتكفر ذنوبه وتستر عيوبه وترفع درجته عند الله جل جلاله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء إن الله قال ولذكر الله أكبر فأطلق، فهو أكبر من كل شيء. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابي الوصية الجامعة التامة الكاملة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. فالذي يذكر الله عز وجل في يومه يذكره ويسبحه في أول اليوم وفي أوسطه وفي آخره، بل في جميع أوقاته. قالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. أما لو خصص عددا أو خصص وقتا، فإنه إذا خصص عددا يعتقد في هذا العدد بعينه أنه لا يزاد منه ولا ينقص منه، كان بدعة، ويكون التبديع من جهة الاعتقاد في العدد، لأن الله أطلق وهو قيد. وإذا جاء يحدد في النهار أو في الليل ساعة معينة بذكر معين في وقت لم يحدده كتاب الله ولم تحدده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان التبديع من جهة الاعتقاد في هذه الساعة بعينها، لأن الله أمر بمطلق ذكره في أثناء الليل والنهار. ولا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد شيئا في الشرع إلا إذا دل الشرع على اعتقاده. فنحن لا نكره أن يذكر المسلم ربه، ولا نبدع ذاكرا يذكر ربه على السنن، وإنما يبدع من اعتقد ما لا يجوز له اعتقاده، وهو اعتقاد الفضل في خصوص الزمان أو خصوص المكان أو خصوص العدد. ولذلك لا يجوز الاعتقاد في عدد معين أو موضع معين إلا ما ورد الشرع به. مثلا لو جاء في السحر وأكثر في السحر من الاستغفار، نقول إن الله ذكر الاستغفار وأثنى على المستغفرين بالأسحار، فهذا خصوص زمان بخصوص ذكر دل الشرع عليه. لكن لو قال لك قم في السحر وقل 100 مرة استغفر الله، نقول إن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار فأطلق. فمن أين التقييد ب100؟ وأين التقييد ب1000؟ وأين التقييد ب700؟ وأين التقييد ب7؟ أي تقييد لعدد خرج عن السنن، فالسنن أنه مطلق. لكن لو أن الشخص عنده ساعة معينة يذكر فيها ربه، لا يعتقد في الساعة، ولكن ليس عنده فراغ إلا يوم الخميس، وليس عنده فراغ إلا يوم الجمعة، فاختار من يوم الجمعة أول يوم الجمعة من أجل أن يذكر الله عز وجل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يلتزم بعدد معين، ودون أن يلتزم بوقت معين بالاعتقاد في الوقت، وإنما حصل له ذلك اتفاقا لا قصدا، فقال هذا وقت فراغي فأحب أن أذكر الله عز وجل فيه، فالتزمه من باب المداومة على العمل الصالح لا بأس. لأن عائشة رضي الله عنها قالت أحب فيما روته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما كان ديمة وإن قل. فقالت ما كان ديمة، هذا عموما سواء في الليل أو النهار. وأما بالنسبة لذكر القرآن، لو حزب القرآن وجزأ القرآن أو جعل القرآن ثلاثا، كل يوم يختم ثلث القرآن حتى يعرض قوله وعمله على كتاب ربه كل 3 أيام، فما كان من خير حمد الله عليه وما كان من شر ابتعد منه، فلا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يختم كل 3، فلو أنه حينما جزأ القرآن على 3 أيام جعل ثلث القرآن سدسه في أول النهار في النهار وسدسه للليل، فحينئذ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 للـ3 الأيام، فلا مانع أن يعدل في نهاره، والعدل سنن الشر، فيجعل حظه من الليل كحظه من النهار. ولو جعل ثلثي الثلث لليل وثلث الثلث للنهار من باب فضيلة قيام الليل فلا بأس. فالمقصود أن هذا ورد به، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من نام عن حزبه من الليل. فقول من نام عن حزبه من الليل، قالوا هو الرجل يجعل له حزبا معين، كأن يقرأ كل ليلة 3 أجزاء أو 4 أجزاء، لكنه لم يخص أجزاء معينة، معتقدا الفضل بأعيانها، مقيدا لها في زمانها، فذلك كله مما يخالف الشرع على التفصيل الذي ذكرناه. وبناء على ذلك فلا بأس أن يذكر العبد ربه بسائر أنواع الذكر، وأفضلها وأتمها وأجمعها للخير كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل. فمن أكثر من تلاوة القرآن جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. لا تعميه الفتن ولا تضله المحن، يثبت الله به جنانه، ويسدد به لسانه وبيانه، ويحبب الخير به إلى قلبه، ويجعله إماما له في أمره ونهيه، وسره وعلانيته، وأخذه وعطائه، وليله ونهاره. فمن جعل القرآن قرة عينه وبهجة نفسه وسرور قلبه حاز الخير أجمع. نسأل الله العظيم أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. ويلي ذلك قول لا إله إلا الله، فمن أفضل ما يذكر به سبحانه بعد تلاوة القرآن الإكثار من هذه الكلمة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فمن قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا أدخله الله الجنة، فهي الكلمة الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة، يقولها الإنسان وهو مستشعر معناها، موقن بها، محقق لأمورها لشروطها، فذلك كله مما ينال به العبد سعادة الدين والدنيا والآخرة. وقد كان العلماء رحمهم الله يوصون بها، ويوصون بالإكثار من التهليل لما فيه من عظيم الأجر والثواب. فأحب الكلام إلى الله عز وجل بعد كتاب الله عز وجل ذكره سبحانه بالتوحيد، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، التي لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحتها، كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا ذكره وأن يجعلنا من أهل شكره، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله،